الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب

سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.